بس كني تبشلي في الدم ايدي خاطر بابي هو ينغم شادر لي ذاك الهم حتى طيحني فيه خايفة نديك لاري ونندم وما يكون كما بينا حلم جريني وعيني وخيب ظني فيه حبها سكني تبشلي في الدم ايدي خاطر بابي هو ننغم شادر لي ذاك الهم حتى طيحني مرحموك ما خافوا من ربي كتروا الكذابين قلبي مرحموك ما خافوا من ربي جرح كبير في قلبي مخبي يستنى شكون يداوي يستنى شكون يداوي قلبي قول لي وقتاش تفيق رانا غلطي في الطريق اللي جينا فيه انتيق يقدرنا ويروح اللي خلاك في وقت الضيق لا تقول عليه حبيب صديق انساه عايش بلاه وتعيط برا الجروح قلبي قول لي وقتاش تفيق رانا غلطي في الطريق اللي جينا فيه نطيق يقدرنا ويروح اللي خلاك في وقت الضيق لا تقول عليه حبيب صديق انساه عايش بلاه وتعيط برا الجروح كتروا الكذابين قلبي ما رحموك ما خافوا من ربي كتروا الكذابين قلبي ما رحموك ما خافوا من ربي جرح كبير في قلبي مخبي يستنى شكون يداوي.